يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل تقع طلقة واحدة أم تبين بينونة كبرى؟ بينونة كبرى عند الجمهور، وإن كان هذا حراما ويأثم عليه، إلا أنه يقع بينونة كبرى. نعم.